بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن اليهود وعن أخلاقيات اليهود، وكذلك أيضا نذكر أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، وأرسل الله عز وجل لها رسول، بل العديد من الأنبياء والمرسلين. ونقول أمة كان لها كتاب، وكان ينبغي أن تسير على ذلك الكتاب وأن تعتمد ذلك الكتاب في حياتها، ولكن هي تركت ذلك الكتاب بالتدريج حتى تركت الكتاب بالكلية، فنزعت منها القيادة ثم سلمت إلى هذه الأمة المحمدية. فكان في ذلك إشارة إلى هذه القصة، قصة بني إسرائيل، إشارة أنه لو حادت هذه الأمة عن كتاب ربها لانحرفت عن طريق ربها المستقيم، كما حادت هذه الأمة عن كتاب ربها وانحرفت عن سبيل ربها المستقيم، فأنزل الله عز وجل عليها العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل المذلة والهوان والصغار، وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك أيضا حري بالإنسان أن يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، قلنا حتى يقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى وأداء هذه العبودية المطلوبة من ذلك الإنسان. وقلنا أن النعم تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران. ولا يقصد بتحديد النعم هو أن نذكر هذه النعم على اللسان فحسب، ولكن لابد من رؤية القلب لهذه النعم، لابد من رؤية القلب لهذه النعم حتى يندفع الإنسان لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال ما منحه ربنا سبحانه وتعالى من تلك العطايا. ذكرنا أن الله عز وجل بين هذه القسوة التي عليها بني إسرائيل، قسوة قلبية، قلنا كنتيجة للبعد عن كتاب الله تعالى وقل الذكر رب سبحانه وتعالى. شاهدوا الآيات، ومع ذلك نقول هذه قلوب منكرة للحق، هذه قلوب منكرة للحق. وبالتالي نتعلم أنني لابد أن أتعرف على الحق، ولابد من حب الحق وإيثار الحق، يبقى لابد من رؤية الحق وكذلك حب الحق وإيثار هذا الحق. نقول أن بني إسرائيل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف لهذه القسوة التي كانت في قلوبهم بعدما رأوا الآيات، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لا يغيب أبدا عن ذهني ولا عن عقلي ولا عن قلبي أن ربي سبحانه وتعالى مطلع علي، أن الله تعالى يراني، أن الله تعالى يسمع ما أتكلم به، أن ربي سبحانه وتعالى يعلم هذه الخواطر التي ترد على قلبي. فلا بد أن نراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منا من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى تعظيم الرب سبحانه وتعالى بيتطلب من الإنسان أن نراقب كل ما يصدر مني من قول أو فعل، وأن ربي سبحانه وتعالى بصير، وأن ربي سبحانه وتعالى سميع، وأن ربي سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في قطع الطمع في إيمان هؤلاء أو دخول الإيمان إلى قلوبهم، وليس معنى الكلام هو القعود عن دعوة هؤلاء هؤلاء من أمة الدعوة، يعني حتى لا نفهم هذه الأمور على غير حقيقتها، ولكن المطلوب دعوة جميع الخلق، يبقى بد من دعوة جميع الخلق، واليهود أو غير اليهود من غير هذه الملل، من غير ملة الإسلام، كل هؤلاء من أمة الدعوة، أي أنه مطلوب أن ندعو هؤلاء إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل نبي كان بيرسل إلى قومه خاصة، ولكن هذه الرسالة هي رسالة عامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، إلى جميع الإنس والجن. وبالتالي نقول اليهود النصارى، نقول من كان يعبد الأصنام، أو من كان نقول على غير ملة، كل هؤلاء المطلوب دعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى، دعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه رسالة، رسالة عامة صالحة لكل زمان ومكان، لم تختص بأمة دون أخرى، ولكن نقول هذه رسالة موجهة إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، كما هو معلوم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى بيبين طبيعة هؤلاء القوم، أن حتى عندما نتعامل يبقى عندنا قراءة لهم، يبقى لابد من قراءة، وقراءة واعية، وقراءة بتدقيق وتفحيص لحال هؤلاء. والله تعالى وصف لنا نفوس هؤلاء من الداخل، لذلك كما قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يبقى نقول الإنسان عارف الحق ويعلم أن هذا حق وأن الباطل، ونقول عكس هذا الحق، يترك ذلك الحق ثم يسير مع الباطل، يبقى يترك ذلك الحق وبالتالي يسير مع الباطل عن عمد وعن قصد وعن علم. يبقى لذلك كما بينا أن اليهود علموا، ولكنهم أعملهم على غير هذه الحقائق، على غير هذه الحقائق. ولذلك بينا قصة حيي بن أخطب مع أخي ياسر، وإنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه هو فعل النبي الموصوف في التوراة بأوصافه، ومع ذلك قالوا ما قرر في ذلك، فقال عداوتهم ما حيين أبدا. نقول دي نفوس اليهود من الداخل، هذه نفوس اليهود من الداخل، عبر عن ذلك وقال عداوته ما حيين أبدا، وأن على الرغم أنه عرفه الرسول المبعوث وهو المنعوت عندهم في التوراة، ولكن القرار هو العداوة، يبقى القرار هو العداوة بعدما تبين له ذلك الحق، بعدما تبين له ذلك الحق. ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. دائما إحنا لازم نهتم بمسألة الإيمان، خاصة الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولابد دوما من عدم الغفلة عن استصحاب مشاهد الأسماء والصفات، فهي ضابطة لسلوك الإنسان، ضابطة لما أتكلم به، ضابطة لما أفعل، ضابطة لحركات وسكنات الإنسان. كما قال لنا ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا لا أرى في أقوالي إلا الرب المعبود، ولا أرى في أفعالي إلا الرب المبعوث، إلا الرب المعبود. لا يكن همي هو نظر الناس إلي، ولكن همي الأكبر والأعظم هو نظر الرحمن سبحانه وتعالى إلي. لا يكن همي أن الناس يسمعون ما أتكلم به، ولكن همي وقصدي أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، وبالتالي أراقب ربي سبحانه وتعالى في كلامي، أراقب ربي سبحانه وتعالى في أفعالي، أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل لحظات حياتي. نقول فساد العقيدة دايما، مظهر فساد العقيدة يظهر في فساد الأعمال، يظهر في فساد الأعمال، يبقى هذا عمل فاسد. انظر كده، ده نتيجة خلل في العقيدة، خلل في الإيمان، خلل في الإيمان، كما بينا وضربنا لذلك الأمثلة. اللي بيجلس في مجلس غيبة ويغتاب فلان وفلان ويتسلى بالخوض في الأعراض، نقول لفلان ألم تعلم أن الله تعالى يسمع ما تتكلم به غاب عنه مشهد هذه الصفة أن الله تعالى يسمع غاب عنه، فلما غاب وقع في ذلك المحظور، وقع في ذلك المحظور. يبقى نقول علاجه هو تقوية هذا الجانب الإيماني، وعلى ذلك عدم التغافل عن رؤية واستصحاب ذلك المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. يبقى ده حال الإنسان. يبقى وأنا بستصحب المشهد ده هنجد دائما أدقق فيما أتكلم به، يبقى هندقق دائما قبل إخراج الكلمة، يبقى على طول أنا مستصحب ذلك المشهد أرى أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، وبالتالي هنتقي أطيب الكلام. يبقى نقول مش هنتكلم فقط ده، أنا هنتخير أطيب الكلام لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. يبقى ده حال الإنسان. انظر إلى اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، قلنا من أجل حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة، ومن أجل التدليس وعلى القول، ومن أجل تلبيس الباطل أو الحق بالباطل. فلذلك قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى دايما كده أنا بنتبه أن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله تعالى كما يعلم حال الظاهرين، وربي سبحانه وتعالى يعلم هذه البواطن، يعلم ما في قلبي، وبالتالي أنا لا أهتم بالظاهر فقط ولكن أهتم بالظاهر والباطن، أهتم بالظاهر والباطن، لأن ذلك الباطن غير مخفي عن الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يطلع على ظواهرنا ويطلع على بواطننا سبحانه وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا خلي بالنا من مسألة التقليد، من تقلد؟ يبقى من تقلد؟ نقول عندهم علماء، عندهم أتباع مقلدين للعلماء، يعني نقول لو قلد ذلك العالم على باطل لا انكب على وجهه في النار، لا انكب على وجهه في النار، ونقول احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنرى هذه الآيات وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. يبقى نقول هذه حوار بيتم بين التابع والمتبوع، بين التابع والمتبوع، الكل يتبرأ يعني من الآخرين، ده الحال. وبالتالي نقول كانوا يقلدون هؤلاء، وبالتالي لما نيجي نقلد من تقلد؟ يبقى من تقلد؟ يبقى على ذلك حتى كما بينا في مسألة الفتية، في مسألة الفتاوى، يبقى المطلوب فعلا أنا بأنتقي وأتخير العالم الورع، يبقى عالم عنده ورع، ورع هذا العالم ما يجعلوش يتعدى الحدود أبدا في الفتوى، إن علم الأمر أفتى بذلك، إن غابت عنه المسألة فعند ذلك يقف ولا يتعدى الحدود. ونستصحب ذلك المشهد الذي ذكرناه، مشهد الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نتعلم إحنا من المشهد ده أنني لا أتجرأ أن أتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا الدليل الواضح، الدليل بين، الدليل لابد أن يكون مقدما قبل كلامي، لا أبحث عن الدليل بعد الكلام، ولكن الدليل إن كل النصوص من الكتاب والسنة أو من أدلة الأحكام لابد أن يكون واضحا عندما نتكلم في المسائل الدينية. لكن نقول نتكلم بالآراء أو بما نرى أو بالشبه، نقول هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا تتكلم بذلك، لكن كلامنا دائما يبقى الدليل أمامي وبالتالي أتكلم من خلال ذلك الدليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من أحوال هؤلاء إن هم قدموا الدنيا على الآخرة، فكان حب الدنيا وإثار الدنيا كان دافع للانحراف، دافع للانحراف، الرغبة في طلب الدنيا، الرغبة في طلب الدنيا ده بيبقى دافع للانحراف، للانحراف. ولذلك قال الله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ده عشان يلبسوا على الناس، وبالتالي نقول المقلد يتبع، يتبع في ذلك. فمن تقلد؟ يبقى دي مسألة لابد أن أنا أنتبه. يبقى أي فتوى أنا بتخير العالم الذي عنده ورع، ورعه حيجعل ذلك العالم يقف عند الحدود لا يتعدى، إن علم المسألة تكلم، إن لم يعلم عند ذلك وقف ولم يتعدى الحدود المرسومة. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وأخوف مخافة به النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة هو أئمة الضلالة، ولذلك قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى يقذفوه فيها. يبقى دعاة على أبواب جهنم في قصة في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابه لا يقذفوه فيها. يبقى على ذلك لما نقلل يبقى لابد أن احنا ننتبه من تقلد، وقلنا الضمان في ذلك أن تكون مقلدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا ما كانوا يبتغون إلا الدنيا، ما كانوا يبتغون حظا في الآخرة، ولكنهم الحب الدنيا، إيثار الدنيا، الرغبة في الدنيا دفعت هؤلاء إلى الانحراف وإلى تلبيس هذه الأمور على الناس، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. نقول عن طريق الدين، يبقى عن طريق الدين يلبس له ويخفي ذلك هذه الحقائق من أجل نقول الحصول على المال، ويصدون عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله لأنه هو عارف الحق ويكتم الحق، ونقول من أجل الرغبة في الدنيا ومن أجل ذلك المال. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، يعني أولا إياك أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، إياك أنك أنت أن تقوم أن تنسب قولا إلى الله تبارك وتعالى لم يقل ربي سبحانه وتعالى ذلك القول. كذلك أيضا أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مرفوضة، أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مرفوضة. وبالتالي هؤلاء قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يا ترى الكلام ده جابوه منين؟ اتكلموا ازاي؟ هل في عهد بينه وبين الرب المعبود سبحانه وتعالى تكلموا بذلك، ولا عندهم كتاب بذلك الأمر، ولا هي عبارة عن افتراءات؟ دايما كده أي دعوة عارية عن الدليل بتبقى دعوة مرفوضة غير مقبولة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فين الدليل؟ فين دليل الأمر ده؟ يبقى يا ترى الكلام ده نزل في الكتب، في عهد بينكم وبين الرب المعبود سبحانه وتعالى، في كتاب يعني أنزل على أولئك القوم ينبئهم بما قالوا. هذه مسألة. الأمر الآخر الاستهانة بعذاب الله، يعني الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قلنا ده النار هي عذاب الرب سبحانه وتعالى للناس، والله تعالى يخوف العباد من عذابه ويخوف العباد من النار، فلابد أن احنا لما نيجي نتكلم عن النار يبقى نظهر الخوف والرهبة والرعب من عذاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الله عز وجل بيخوفنا، وبالتالي نقول حتى يفزع ويرتدع الإنسان. هو ليه التخويف؟ التخويف من العقوبة ليه؟ عشان نرتدع. يبقى كما يقول الأب لولده لو فعلت كذا لأفعلن بك كذا وكذا، يا ترى هو ليه بيهدده بالعقوبة؟ يعني هل هي قسوة قلبية؟ نقول لا، هو بيهدده بالعقوبة حتى لا يتجرأ على الفعل الخاطئة. ده في الواقع بتاعنا، ولله مثل أعلى. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وبالتالي الإنسان بيحتاج إلى رادع، بنحتاج إلى رادع، إلى زاجر. يبقى لابد من زجر الإنسان، ولابد أيضا من تخويف الإنسان، لابد من تخويف الإنسان. فالكلام عن النار من أجل أن نخاف من عذاب الرب سبحانه وتعالى، فلا نفعل هذا المحظور ولا نقع في المخالفة. ويحذركم الله نفسه، يبقى على ذلك الإنسان، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قال وإياي فارهبون، يبقى الخوف من الرب سبحانه وتعالى والخوف من عذاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أدي العذابه عذابهم. النار محوطة بهذا الإنسان، تحيط هذا الإنسان تماما. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوفنا عشان إحنا ما ننحرفش، ده لصالحنا أساسا. يبقى نقول يبقى هذه العقوبة وهذا التهديد وهذا الوعيد قلنا من أجل أن يرتدع الإنسان وينزجر فلا ينحرف عن طريق ربه المستقيم. لو سولت له نفسه أن يفعل المعصية فيتذكر العقوبة وبالتالي حيمتنع عن ذلك، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال نقول الزنا وثبتت هذه الجريمة، يبقى بتقوم هذه الجريمة ويشهد هذا الأمر مجموعة من الناس، يشهد ذلك مجموعة من الناس، وبالتالي الإنسان مخافة الفضيحة يبقى لا يتجرأ على هذه الفعلة، يبقى في رادع، في زاجر كده بيزجر الإنسان. نقول الإنسان بيحتاج إلى التهديد، يحتاج إلى الوعيد حتى لا يندفع إلى فعل المعصية. قلنا لأن الشهوات دي مركبة داخل الإنسان، دع الشهوة قد يدفع الإنسان للمخالفة، وبالتالي لما أتذكر الرادع أتذكر العقوبة يبقى عند ذلك أمتنع. ولما نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصف لأهون أهل النار، أهون أهل النار له نعلان من النار، نقول يغلي منها الدماغ، لما إحنا نتصور ذلك المشهد يبقى هؤلاء نقول استهانوا بعذاب ربهم سبحانه وتعالى، استهانوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيؤتى بأنعم أهل الأرض من الفجار، يغمس غمسة واحدة في النار، وبالتالي يسأل بعدها هل يا ترى عاش قبل ذلك في نعيم؟ يقول والله ما رأيت نعيما قد، ما شافش قبل كده نعيم. تخيل بقى حياته مثلا لو وصلت إلى 100 سنة كان يعيش نقول في الدنيا وفي متاع الدنيا وحيزت له الدنيا بحذافيرها، نقول مجرد غمسة واحدة في النار عند ذلك ينسى تماما ما يرى أنه قد تنعم بأي لون من ألوان النعيم في الدنيا، غمسة واحدة في النار، عشان ما نستهنش، دي نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الله تبارك وتعالى، هذا نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الله، ده بالإضافة إلى الافتراءات، إلى القول على الله تبارك وتعالى بما لم يقل. يبقى على ذلك الله عز وجل بيّن لنا إن أي دعوة عارية عن دليل فهي دعوة مرفوضة. لذلك كما قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يبقى عشان ما نستهنش، وأن ده يجرئ الإنسان على المعصية، يعني يجرئ الإنسان على المعصية. الله تعالى يخوف عباده لكي نقول يصحح المسار ولا ينحرف عن سبيل ربهم المستقيم، كل ذلك لصالح الإنسان. قلنا كما بينا أن الأب عندما يهدد الولد بالعقوبة لو فعل كذا وكذا من هذه المخالفات، نقول يا ترى ده لصالح مين؟ يبقى لصالح ذلك الولد حتى لا يقع في المخالفة. يبقى مخافة أن يقع في المخالفة فكان التهديد بالعقوبة، يبقى ده في واقع حياتنا ودي أمور إحنا بنمارسها أساسا ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى يبقى بيذكر هذه العقوبة للردع والزجر حتى لا يتجرأ الإنسان على فعل هذه المخالفات. نقول بالإضافة إياك أن تستهين بعذاب الرب سبحانه وتعالى، بنقرأ كده عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، يبقى نقول داء العذاب عذاب شديد أليم، عذاب أليم يتألم منه الإنسان ألم شديد جدا، ألم شديد. نقول الشوكة لو دخلت في هذا الإنسان وفي بدن الإنسان بنجد منها الألم، يعني بنجد منها الألم، ده شيء هين، يعني ده شيء هين، ده عذاب أليم. ونتخيل بقى أي صورة من صور يعني الألم، أي صورة من صور الألم، نقول العذاب في النار أشد مما تتخيل. نقول على ذلك الإنسان محتاج إن هو يدخل ذلك الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى إلى قلبه، نحتاج إن احنا ندخل الخوف من عذاب الرب سبحانه وتعالى إلى قلوبنا. الإنسان نقول يا ترى لما يجي مثلا يغتسل وبالتالي نقول تنزل المياه الساخنة عليه، نقول على ذلك عويل من الإنسان، عويل مجرد ماء ساخن كده نزل على أبداننا في غفلة من الإنسان، ماذا يفعل؟ نقول لما يكون بقى حننغمس كده في هذه المياه شديدة الحرارة وشديدة الحمو، يبقى على ذلك ترى ممكن نمكث فيها أيام، ده نقول اللحظة الواحدة كفيلة بالقضاء على الإنسان. فنقول هذه صورة من الصور، الإنسان لما بيرى كده النار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة نار بني آدم هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، بيبيلهم عظم الأمر. دي النار بتاعتنا دي يعني إحنا أساسا بننضج عليها الطعام، والإنسان لا يتحمل نقول الهبو الخارج من هذه النار، لو وقف كده حرارة بس الحرارة المنبعثة من النار لو وقف الإنسان قريبا منها ما تحمل ذلك الأمر. هم لما حيلقى في النار دي، النار دي 71 من نار جهنم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وإحنا كده الإنسان مثلا في الأفران اللي هي المخبوزات، أفران المخبوزات دي الواحد بينظر كده إلى الفرن ده، طب لو إحنا دخلنا فيه كده وغلق علينا الباب ده، هو لما بيفتحه بس باب الفرن ده الواحد ما بيتحملش صورة نقول الحرارة المنبعثة. أما لو الإنسان دخل فيه ومكث هتستطيع ذلك الأمر؟ نستطيع؟ نقول ده وإحنا عندنا كده برميل من الزفت ونقول عشان يعملوا عازل على الأسطح، نقول يا ترى لما بيتم غليانه نقدر أنا أحط صبعي فقط؟ ده صبع فقط، صبع واحد؟ نقول لا نقوى على ذلك أبدا، لا نقوى. تخيل بقى دي كلها أساسا ده العذاب، ده لون مصغر جدا من العذاب، لون مصغر جدا من العذاب. فعلى ذلك إحنا نتحمل التحريق بالنار، نتحمل نقول للإنسان يوضع كده في هذا الفرن، نقول دي حرارة قليلة جدا، ده حرارة قليلة بالنسبة لأمر الآخرة، لأمر الآخرة. ده احنا لا نستطيع نتحمل السير في الشمس وهي بعيدة بعد كبير جدا عنا، لا نتحمل يعني أن يسير الإنسان مدة طويلة في الشمس المحرقة، نقول بيننا وبينها مسافات. بل لما احنا نوضع في النار يبقى التحريق بالنار، يبقى نقول على ذلك أمر صعب جدا، لكن إحنا بنحاولش يعني نتفكر في ذلك الأمر، بنحاولش إن إحنا نرى هذه الصور، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الصحابة رضي الله عنهم حتى يروا ذلك على الحقيقة. يبقى لما يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيه، دي صورة واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، تعلم القيء. يبقى على ذلك لو أراد أن يعود الهبة لقلنا له فلتلعق ذلك القي، يستطيع؟ لا يستطيع. دي مش صور كده بتمثل، احنا كما بينا المثل لابد أن أنا أراه أصور ذلك المثل. قال العائش بالهبة كالكلب، يبقى أول حاجة يكفي أنه زي الكلب يقي ثم يعود في قيه. يبقى تخيل كده أقي ثم يعود في قيه، أقوم بلحس هذا القي، نقول أمر طبعا يعني يثير غثيان الإنسان، لكن هو ده الواقع كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة يعود في الهبة فقط، يعني يعود مجرد أنه هو عاد في الهبة. أمال المخالفة يبقى شكلها إزاي؟ مخالفات الجسيمة يبقى شكلها إزاي؟ ولذلك ذكر آدي صديد أهل النار، إزاي حتجرع صديد أهل النار؟ كيف؟ والذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مش آيات احنا بنقرأها، ده هيبقى واقع، ده واقع يعني. وبالتالي الإنسان نجد أن الأولياء دايما كانت قضيتهم وقنا عذاب النار، يعني اللي كانوا بيطلبوه وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى ده كان نقول ادي كانت بغية الاولياء والاتقياء، ده المطلب بتاعهم. ولذلك كما قال الله عز وجل لنا عن العقلاء الذين يذكرون قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بغيتهم النجاة من النار. ازاي فعلا كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. ساعات الإنسان لما بيفعل الطاعة بيظن كده أنه سائر في الطريق للجنة، أقول لك الطريق للجنة لا بد أن نمر على النار، ده لابد أن احنا نمر على النار. يعني نقول حتى اللي هو هيبقى معاه كده كأنه معاه وثيقة أنه من أهل الجنة، لابد من المرور على النار، لابد من المرور على الصلاة ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدرا ثم ننجي الذين اتقوا. يبقى النجاة ازاي؟ اللي دخل الجنة ده لابد ان هو يمر على النار، يمر. ده الانسان لو معاه الوثيقة كده ان هو من اهل النار وقيل له فلتمر على ذلك، نقول ده النار وتغيظ النار والصوت الصدر منها يعني كفيل ان الانسان نقول لا يستطيع ان يتقدم خطوه واحده بقدمه. فلابد ان احنا نتصور هذا العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نور غيبيه ده يصورها للصحابه كما ذكر وكلم عن مساله الكلاليب. يبقى دي كلاليب، يبقى نقول في جهنم عليها الصراط، هذه الصراط هيضرب على متن جهنم، وبالتالي عليها كلاليب تقوم بخطف الناس. ولما قال لهم على الكلاليب قال لهم كشوك السعدان، يقرب لهم. هو ده امر غيبي، ازاي بيقربوا؟ بالامر المحسوس، يقرب ذلك بالامر المحسوس. وده اللي احنا المطلوب، ان احنا ان نقرب ذلك بالامور المحسوسه. كما نتكلم عن النار، شو بقى الوان العذاب اللي ممكن يعذب بها الانسان في في في الدنيا؟ احنا بنشوف النار، نعم، واحد بيقف كده امام الافران، افران مثلا المخابز الاليه، المخابز الاليه بتشوف ادي الخبز بيضعه من جانب بيخرج من الجانب الاخر. طب لو احنا وضعنا مكان الخبز ده اي نتحمل الكلام ده؟ يبقى لك ان تتامل الامر ده، نتحمل. طب دي مسافه ضئيله جدا، لكن لما نقول السير ده ممتد الكيلو، طب ممتد العشرة كيلو لمئة الف كيلو، يبقى هتمكث ايام طويله فيه. فعلى ذلك نقول دي اللحظه الواحده لا يقوى الانسان عليه، لا يقوى. فدي تقرب لك المفهوم، عشان انت يعني نقول ان احنا نستصحب ما معنى العذاب الاليم. عذاب ما بعده عذاب، ما بعده عذاب. فنقول على ذلك لابد ان احنا نتصور هذا الامر، نتصوره. وان الان المطلوب ان انا ادخل الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى الى قلبي. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، آية. شفنا كده العذاب، يبقى عشان دي آية لمن خاف عذاب الآخرة. الخوف احنا عارفين العذاب، لكن أنا بخاف ولا لا؟ كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. ده المطلوب ان احنا نخاف. فهل أنا بخاف فعلا لما بتذكر النار كده؟ هل بنخاف ولا ما بنخافش؟ رعب، المفترض كده يبقى فيه رعب، خوف، رهبة. كل ده هو الدافع والحاجز ان الانسان يوقع المعصية او ان يقصر في الطاعة، او ان يقصر في الطاعة. ولذلك لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ادي بغية الاولياء، نقول المطلب بتاعهم وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار، القضية ان انا ازحزح عن النار، لان كما بينا دخول الجنة مش هيتم ابدا الا بعد المرور على الصراط، بعد المرور على الصراط ده مضروب على متن جهنم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبنقول تغيظ جهنم بيكون ازاي، تغيظ النار ازاي، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما بين والذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. تخيل الانسان يبقى له ثياب، الثياب دي اللي احنا بتقينا يبقى ثياب من النار، ثياب من النار. مش هنقوله دي نقول حراره النار تاتي للانسان، لا، ده نقول ثياب من النار. يصب من فوق رسوم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. نقول اقرا كده، اقرا وتصور وتصور هذه المشاهد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. واحنا نقول احنا في الورود على النار على يقين، اما في النجاة منها فنحن في شك وفي ظن. يعني مين يقول ان هو حينجو من النار؟ من الذي يقول ذلك؟ لكن كلنا حنمر على النار، وان منكم الا واردها، الكل اهو كان عن ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الآية دي لما نقرأها تقرأش لغيرك، تقرأش الآية دي لغيرك، كما بينا أنها بنقرأ القرآن وأن دي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي. الله عز وجل يخوفني أنا من النار، مش هنقول ده بنخوف غيرنا بيها، ده أنا عشان أخاف من النار. ويحذركم الله نفسه، ده كلام موجه إلي أنا. فلما نيجي نقرأ القرآن يبقى ده كلام موجه إلي، ويحذركم الله نفسه، يبقى في وعيد وتهديد من رب سبحانه وتعالى. فلابد من الخوف من رب سبحانه وتعالى، وإياي فارهبون، يبقى لابد أن هو يوضع ذلك الخوف من رب سبحانه وتعالى في القلب، والخوف من عذاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اقرأ كده وشوف مطلب هؤلاء دول العقلاء هؤلاء أولو الألباب دول العقلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. على ذلك نقول لا يملون وكذلك لا يفترون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا بليل ولا بنهار. حياتهم كلها عبودية لله ومع ذلك انظر إلى ذلك الخوف، الخوف من الرب سبحانه وتعالى والخوف من عذاب الرب سبحانه وتعالى. لو نزل ذلك الخوف في قلبك من ربك سبحانه وتعالى لا يفطر الإنسان ولا يسأم أبدا من ذكر ربي ولا من عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو نزل الخوف من الرب سبحانه وتعالى ومن عقابه في قلبك هنجد كما استمعنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى ده حالهم، إيه اللي دفعهم للطاعة؟ إيه اللي دفعهم يتركوا الفراش بالليل مع حاجات إلى النوم؟ نقول على ذلك رؤيته لعذاب رب سبحانه وتعالى ويعلم أن ذلك الباب لا يسد إلا عن طريق الطاعات، فيبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى بالطاعة وكذلك أبعد ما يكون عن معصية الرب سبحانه وتعالى، يطمع في الجنة ويفر من النار. يبقى احنا بنطمع في الجنة وفي المقابل بنفر من النار، لأن الله تعالى كما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلذلك هؤلاء نقول من سفاهتهم ومن افتراءاتهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فإياك أن تستهين بعذاب الرب سبحانه. قال الله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. لو كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عهد الله تعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى ولا يخلف ذلك العهد. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فخلي بالك، يبقى إياك أن تقول بقول وتنسب هذا القول للرب سبحانه وتعالى والله تعالى لم يقل بذلك. ونقول الأمر أيضا أن من الممكن الإنسان يقوم بنقل كلام، يبقى بيقوم بنقل كلام، ونقول على ذلك هذا أيضا يقوم من باب الافتراءات على الرب سبحانه وتعالى، فلابد أن أدقق أيضا النظر فيما أقوم بنقلي من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. في كذب غير متعمد نعم، يبقى لو نقل الإنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موضوع يبقى هذا كذاب، يبقى في حكم العلماء هذا كذاب، هو لم يتعمد الكذب، وبالتالي الوعيد ده لمن تعمد الكذب، لكن من لم يتعمد الكذب يوصف بأنه كذاب، ليس له العقوبة دي لكن يوصف بأنه كذاب. عشان كده الإنسان لازم يتثبت فيما يتكلم به خاصة في نقل الكلام، يبقى في نقل الكلام يبقى ساعات يبقى بنسمع حديث الحديث ده موضوع وبالتالي نقوم بنقله دون أن نتثبت، فعلى ذلك الإنسان يدقق أنا وأخذ بما أتكلم به، وبالتالي يوصف الإنسان على حسب ما أتكلم به، هذا كلام مكذوب، وبالتالي من قال بذلك كان كذابا حتى لو نقل ذلك نقول وهو لم يعلم ولم يقصد الكذب ولم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إياك أن تنسب الله تبارك وتعالى قولا لم يقل به سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه نقول العمل اللي وصلهم إلى النار وده العمل الذي وصلهم إلى الجنة. الله عز وجل وضع لنا هذه الرؤى، وضع لنا هذه الأسس، من كسب سيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده كما بينا كل سيئة كل مخالفة كل معصية فعلها الإنسان نقول بتزود فرصته إلى النار، تزود فرصته إلى النار، وكل طاعة احنا بنفعلها بتزود فرصتك إلى الجنة، لأن الطريق للجنة عن طريق الطاعات والطريق إلى النار عن طريق المعاصي والمخالفات. فذكر الله عز وجل هذا الحكم العام، قال من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. انت تذكر كده أول آية كانت بتتكلم عن الجنة والطريق إليها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الطريق للجنة بالإيمان والعمل الصالح. وذكرنا قبل ذلك في مسألة الإيمان والعمل الصالح أنا محتاج أن أقف على صورة واضحة بالنسبة للإيمان ومعالم الإيمان، وأقف بردك على صورة واضحة تماما بالنسبة للأعمال الصالحة المنجية للإنسان. يبقى على ذلك نقول لأن مفهوم العمل الصالح مفهوم عندنا يعني ضيق محصور، زي ما نيجي نقول النفقة أو الصدقة، فكلمة الصدقة يتبادر إلى الذهن المال فقط، لا ده الصدقة أشمل من ذلك أعم من ذلك. يبقى بكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الركم يرفع رجل فيه امرأة يحتسب صدقة. فمفهوم الصدقات أوسع بكثير من ذلك المفهوم الضيق. إحنا مصطلحات يعني بنقول على ذلك قيدنا، تم تقييد هذا المصطلح في أو حصرنا المصطلح ده ومفهومه نقول بأمر ضيق، نقول الأمر أشمل وأوسع من ذلك. الأعمال الصالحة كما بينا بنظن أنها تتمثل في الشعائر التعبدية، لا دي شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. كما بينا التبسم يبقى في وجه أخيك هذه صدقة، هذه السلام المصافحة يبقى نقول كلها صدقات. نقول حتى في لبس النعال وخلع النعال لما أتبع فيها السنة كل ذلك نقول حسنات طاعات لله تبارك وتعالى. فلو أنا أساسا ما عنديش تصور واضح للأعمال الصالحة نقول أعمال كثيرة جدا إحنا لا نفعلها، إيه السبب؟ الجهل بيها، الجهل بيها. فعلى ذلك أقول لابد أن أنا يبقى عندي خريطة بتفصيلية بالإيمان، خريطة تفصيلية بمسألة الأعمال الصالحة، حتى إذا انطلق الإنسان انطلق من خلال مفهوم صحيح. يبقى أنا المطلوب أن أحدد تصور لهذا المفهوم، أحدده إزاي كما بينا كل ده في الكتاب والسنة. يعني مش هنقول والله هتحتاج إلى جهد وأراء وعصر للدماغ أو للعقل، لا ده المسألة بسيطة جدا، هو أن احنا هنتعلمها من القرآن ومن السنة، هو ده المنهج أساسا اللي حيرشد الإنسان إلى معالم الإيمان وتفاصيل الإيمان، وحيرشد الإنسان إلى معالم الأعمال الصالحة وتفاصيل الأعمال الصالحة. لا نأخذ ذلك إلا من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا إيمان يبقى لابد أن يكون ملازم مع العمل على منهاج النبوة، أعمال على منهاج النبوة. ودائما كده بنقرأ يعني هذه العلاقة اللصيقة بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل، لأن إحنا في خطأ شديد جدا إن إحنا لما بنيجي ندرس مسائل الإيمان إحنا بنفصلها عن العمل، ولما بنيجي نعمل بنعمل بعيد عن الإيمان. نقول لا، انتبه كده إن التلازم تلازم هي جملة واحدة، إيمان وعمل صالح دي جملة واحدة كما بينا قبل ذلك في مسألة النطق بالشهادتين. يبقى أول ركن أساسا يبقى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده ركن واحد مكونة من لفظتين بس ده ركن واحد. فكذلك إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح، قلنا الإيمان لازم يكون له إنتاج، يبقى إيمان منتج، وبالتالي يبقى كل السلوكيات دي هي بتحكي إيمان الإنسان، كل السلوكيات دي بتحكي إيمان الإنسان. فإيمان وعمل صالح ده تلازم، دي لفظة واحدة، لفظة نقول كده ركن واحد مكون من هاتين اللفظتين. بقى أقف على مفهوم المصطلح الأول ومفهوم المصطلح الثاني، وبالتالي نقول كما بينا كل مسألة مسألة الإيمان لازم يكون لها إنتاج، ما ينفعش أبدا تكون مسألة مسألة إيمان عقيمة، فيش مسألة مسألة إيمان عقيمة، كلها مسائل منتجة، منتجة لسلوك منضبط، دافعة محركة الإنسان لفعل الطاعات والبعد عن المخالفات والمعاصي والآثام. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أدي أهل الجنة، هم أهل الجنة يحققون هذا الأمر، إيمان صحيح وعمل صالح، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عبادة إيمان صحيح، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. عبودية الرب سبحانه وتعالى إزاي؟ يبقى التعرف على الرب سبحانه وتعالى، وأيضا الوقوف على أوامر الرب سبحانه وتعالى سواء كان افعل أو لا تفعل، يبقى دي عبادة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، أفعل ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى، تمرت بأمر أمتثل، يبقى نهانا ربنا سبحانه وتعالى مخالفة نبتعد، دي عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى بنترك المعصية يبقى نقول من باب العبودية لله سبحانه وتعالى، نفعل الطاعة من باب العبودية لله تبارك وتعالى، أترك المعصية والمخالفة لأن الله تعالى نهانا عن ذلك، أفعل الطاعة دي لأن ربي سبحانه وتعالى أمرني بذلك. لذلك حياتي هذا الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، ويذكر أيضا بنود هذا الميثاق، وده بنود بيجب أن احنا أن نتعامل من خلالها. هذه بنود، نقول هذه بنود لابد لكل مسلم أن يحقق هذه البنود. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ده بنود الميثاق. قال لما أقف على رحمك الله لما أقف كده إيه بقى بنود الميثاق؟ قال الله تعالى إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، مش هننظر بقى أن ده كان لبني إسرائيل هم خلفوا فقط، ولكن دي بنود أيضا مطلوب أن نقوم بتحقيقها. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ده لا تتولى ولا تعرض عن كلام ربك سبحانه وتعالى، ولا تعرض عما أمرني به أو أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الكلام إحنا هنجده في كتاب الله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. أدي الصلاة المستقيمة، معالم الصلاة المستقيم، لكن دي كلها بنود إجمالية، كل بند لازم يبقى لنا تفصيله لنا صورته الواضحة عشان أتعامل من خلاله. وبالوالدين إحسانا، يبقى يا ترى الإحسان للوالدين إزاي؟ إحنا بنظن إن إحنا بنحسن إلى الوالدين، لكن يا ترى صورة الإحسان؟ يبقى قبل ما أنا أحقق هذا البند لازم أقف على التصور الصحيح، يبقى في صورة التعامل بالإحسان مع الوالدين، لأن من الممكن أنا أظن إن دي صورة الإحسان، صورة الإحسان مع الوالدين أنا أوفر لهم ما يحتاجان إليه مثلا من طعام أو شراب، يبقى بر لهم عن طريق المال، وأظن إن أنا بنحسن بهم. فنقول على ذلك لا، الإحسان ده كما بينا تصور إزاي نحققه، عشان نقول لأن الإنسان ممكن في ظني حساباتي كده إنه بيحقق الإحسان وليس بمحسن مع الوالدين، ده مسيء جدا مع الوالدين مسيء، لكن كمنه هو أساسا مش عارف الصورة الصحيحة بيقع فهو ده ظنه. يبقى قيدنا الإحسان ده في صورة معاملة مالية، زي بالضبط كده الأب بيقول إنه موفر لأولادي كل ما يحتاجون إليه، يعني نقول مدخلهم أحسن مدارس وبينفق عليهم كذا، جيب لهم أحسن لبس أحسن طعام أحسن شراب، هو ظنه كده أدى المهمة كده، هو كده يعني أدى المهمة بالنسبة لأولادي، ده ظنه أساس، كأن هي مسألة التربية تعتمد على المال. معنى كده يبقى الفقير يبقى ما بيربيش الأولاد، هي التربية بتكون إزاي؟ يبقى لابد ان احنا يبقى لنا منظور واضح تماما، والا هنجد ان هو احنا بنقيد المساله ونضيق المساله واحنا بنضيق مفهوم المصطلح. لا، يبقى المصطلح ده واضح تماما، لا تعبدون الا الله، يبقى عباده الرب ازاي؟ يبقى منها عدم الاشراك بالرب سبحانه وتعالى كما بينا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، ده نقول جمله بند، لكن البند ده ازاي انا ما لا اقع في الشرك؟ محتاج ان انا اتعرف على مسائل الايمان اللي ابني بها الصرح الايماني، ومحتاج اتعرف على مسائل الشركيه، والا دي كلها قوادح في الايمان، يعني كل دي قوادح في الايمان. يعني كما ضربنا لذلك المثل، احنا قلنا في مساله الوضوء انا عشان اكون متوضئ يبقى فيه شروط لازم استوفيها، وعشان اكون متوضئ يبقى خلي بالك من الاركان، تحقق هذه الاركان. نقول وفي المقابل ايه؟ في المقابل خلي بالك في مبطلات للوضوء، في نواقض، فانا ممكن يعني اقيم هذا الصرح، اقيم مثلا هذه العباده، يبقى انا متوضئ الان، لكن ممكن اتي بناقض من النواقض فينتقد الوضوء، فظني ان انا متوضئ يبقى ظن ان انا متوضئ لان انا اجهل النواقض. فعشان نقول انا متوضئ يبقى انا منتبه تماما لم اتي باي ناقض من نواقض. لان ممكن ناتي بالنواقض دي عن جهاله عن جهاله, الانسان يقع فيما يجهله دايما, وبالتالي لا صلاه لمن لا وضوء له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما قالش بقى يجهل وما جهلش, لان هو ده من تمام الامر, يعني ده من تمامه. يبقى من تمام مساله الوضوء التعلم الوضوء ان انا اتعلم النواقض, اتعلم النواقض. نقول الانسان كده تزوج, الزواج ازاي؟ يبقى ادي الاجابه والقبول وادي شروط العقد تمت اهو, تزوج ذلك الرجل. يبقى بالتالي نقول هو قال امراتي انت طالق, يقول لم كنتش اعرف ان ده فصل, نقول لا هيحكم عليك ان ده طلاق على طول, لان في احكام الزواج كان المفترض انك انت تعرف ازاي يتم حل هذه العقده. احنا اقمنا العقده عقده النكاح, يبقى حلها ازاي؟ لازم لوازم الامر ده ان انا اتعلمه. يبقى من لوازم مساله الوضوء ان انا اتعلم نواقضه, والا ان انا لا يصح ابدا ان انا اكون متوضئ واتيت بناقض من نواقض وانا متوضئ. لا, ده هو من باب التعليم ده لازم اعرف المبطلات. كذلك ايضا شهاده التوحيد لها نواقض, لها نواقض. انت عشان الشهاده دي يبقى محافظ عليها صينها لازم لا اتي بناقض من هذه النواقض. ولذلك ولا تشركوا به شيئا, قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى اعبد ربي سبحانه وتعالى وما اتيش الى اي مسائل الشرك. طب ايه مسائل الشرك؟ لو انا ما عرفتهاش حقع فيما اجهله, حقع فيما اجهله. وربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ايه الطاغوت ده؟ الطاغوت يبقى لفظه لو ما كانش لها تفسير عندي, مين اللي قال انت ما تقعش فيها؟ من اللي قال؟ يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى عشان انا اكون قابض على لا اله الا الله المكتوب ان انا اكفر بالطاغوت. ايه الطاغوت بقى ده؟ يبقى لابد ان انا اقف عليه اعرفه. اصل المساله مش محتاجه كده نغمض العينين عن هذه الامور, ده بيها نقول صلاحي وفسادي, بيها صلاحي وفسادي. يبقى ممكن ياتي بمساله من مسائل الشركيه, نعم هو راجل طائع لله قارئ للقران, نقول دايما تجده صائم لله تبارك وتعالى, ولكن استهزأ بشعيره من شعائر المسلمين, استهزأ كده بشعيره من شعائر المسلمين, شعيره واضحه. على ذلك نقول ده الهزل بهذه الامور كفر بالله سبحانه وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى الهزل كده في الدين, نعم استهزأ بشعيره من شعائر المسلمين. ده نقول ان الرجل ده مجرد ان هو لم يستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وياكل بيمينه اكل بشماله, قال لا استطعت. فما رد نقول اصيب بالشلل نتيجه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم, وده بيخالف سنه من السنن. فكذلك نقول الاستهزاء بسنه وشعيره من شعائر الاسلام يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى, يعني كفر. نقول الشرك اقرب لحدكم من الكفر اقرب لحدكم من شراك النعل, ده كلمه. ما هو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح إيه؟ كافرا. وقال ماذا قال, تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم, قال أصبح مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب, ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ده كلمة, يعني كلمة واحدة. نعم الفرق ما بين الكفر والإيمان بالكلمة. يبقى نقول هذا رجل نصراني يهودي نطق الشهادتين, ده هي عبارة عن كلمة, انتقل من الكفر إلى الإسلام بالكلمة. وكذلك الحال بكلمة أيضا يعود إلى الكفر, ارتد عن دين رب سبحانه. زي إنسان سب الدين, هو سب الدين ده عبارة عن قوله, ولكن نقول هذه ردة كفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن أنا أتعرف على مسائل الشرك عشان اجتنب وعشان اصون هذا البنيان. يبقى اقيم صرح الايمان, يبقى المفترض اعرف المسائل, وعشان احافظ عليه واصونه ورعاه يبقى لابد ان انا ابتعد عن اي مساله مسائل الشرك. لو ان لم نعلم المسائل يبقى مين اللي قال انك انت برأت نفسك من الشرك؟ ازاي نتبرأ من الشرك؟ ازاي نتبرأ منه؟ يبقى لازم اعرفه وابعد عنه. يبقى انا عارف هذه المسائل, وبالتالي والا نقول هذا رجل مصلي قارئ للقران ولما يقسم يقول والنبي. طب ما هذا شرك بالله سبحانه وتعالى, من حلف بغير الله فقد اشرك. نقول رجل اللي هو في الظاهر عابد لله سبحانه وتعالى, لا تراه الا ذاكر الرب سبحانه وتعالى, لما اقسم أقسم بغير رب المعبود سبحانه وتعالى، هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى قول ده نكون نتيجة الجهل بها يقع، يعني يقع في ذلك المحظور. فعشان كده زي ما أنا أقيم العبادة أقيم الإيمان، لازم أحافظ على العبادة وأحافظ على الإيمان، يبقى لا آتي بمنافي للعبادة أو منافي لذلك الإيمان. يبقى كما قال الله تعالى آدي بنود العقد، بنود الميثاق، لا تعبدون إلا الله، خلاص العبودية لله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، آدي الإحسان إلى الوالدين وإلى الضعفاء وإلى هذه الأصنام. وقولوا للناس حسنا، العلاقة بيننا وبين الناس تكون إزاي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، النفقة قلنا لأن ده آدي إحسان العبد إلى نفسه في عبادة رب سبحانه وتعالى، الإحسان في عبادة رب سبحانه وتعالى والإحسان مع الخلق. ثم بين الله عز وجل من أحوالهم، ثم توليتم إلا قل البند المساق واضح بنود واضحة، ثم كان الإعراض والتولي، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.